بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. القطع إما طريقي محض وإما موضوعي، والموضوعي تارة يكون موضوعيا طريقيا، وتارة أخرى يكون موضوعيا صفتيا ويسمى بالقطع الصفتي، أي المأخوذ بنحو الصفتية، يعني بما هو علم وكاشف تام. القطع الموضوعي حجة لمكان كاشفيته التامة. القطع الطريقي عفوا، لدائما لما نقول القطع حجة يعني قطع الطريق المحض لمكان كاشفيته التامة. القطع حجة لأن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع. القطع الطريقي كاشف عن الواقع، طريق لإحراز، كاشفية تامة، حجية ذاتية، فلا يولد الحكم، وإنما الحكم ثابت لذات الموضوع. وجد القطع الطريقي المحض أم لا؟ فمن هنا لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا ولا نفيا. والأمارة تقوم مقام هذا القطع الطريقي المحض، ولا كلام في ذلك عملا في مقام العمل والفتوى. فمن حيث الكبرى لا كلام بين الأعلام، وإنما الكلام في الصغرى في الوجوه الفنية أو التخريج الفني. لماذا الأمارة معتبرة كخبر الثقة مثلا، الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على اعتباره، هذا الدليل الاجتهادي الذي قام دليل قطعي على حجيته كخبر ثقة، كيف يقوم مقام القطع الطريقي المحض؟ تخريجات. السيد ذكر أنه إما أن ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن هذا مرتبط بمسألة تنجز الواقع المشكوك، علما أن الأمارة لا تفيد شنه القطع الوجداني، وإنما تفيد الظن غايته. فمن هنا وقع الكلام في إمكان التعبد بالظن، وجاءت محاذير التعبد بالظن، منها هذه الشبهة الثالثة المرتبطة بالمقام. الشبهة الثالثة يعني الاعتراض الثالث الذي ذكره السيد رحمه الله في الحلقة الثالثة، شبهة تنجز الواقع المشكوك أنه يصطدم مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نحن قلنا عن الآخون أنه لا أدل على الإمكان من الوقوع، أو أن قاعدة قبح العقاب هي قاعدة عقلية وليست قاعدة عقلائية، حتى نقول لا تجري بالنسبة لاحتجاج المولى الحقيقي على عبده أو العبد على مولاه الحقيقي، وإنما فقط دائرتها في المجتمعات العقلائية وتطبيقها على احتجاج الباري تعالى على عبيده يكون قياس مع الفارق، كما هو رأي السيد فينكر القاعدة، يقول مختصة فقط بالمجتمعات العقلائية، وإن حق الطاعة أوسع من ذلك، دائرة المولوية فمنجزية احتمال أظن وقطع إلى آخره على المباني. طبعا هذه قاعدة عقلية عند القوم، قاعدة عقلية، مش أنه فقط قاعدة عقلائية في المجتمعات العقلائية، إلا أنها قاعدة عقلية لبية ارتكازية فمن هنا ذكر عن المحقق العراقي أنه بالنسبة لبعض الموارد التي على فرض ثبوتها أحكام المشكوكة على فرض ثبوتها يعلم بأهميتها عند المولى بحفظها عند المولى ولا يرضى بتضييعها. هذا يكون مشمول من البداية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا ليس تخصيص للقاعدة. وهذا الخطاب الظاهري يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في موارد هذا الخطاب الظاهري على تقدير ثبوت هذه التكاليف الواقعية المشكوكة المحتملة، ولذلك يخرجها عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. موارد الاحتياط في الدماء في الأموال في الأعراض، فهذا ما عبر عنه السيد رحمه الله بالصحيح في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي بلحاظ منجزية معذرية وإخراج مؤداها تخصصا لا تخصيصا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بها. وهذا تشكيك منه لأنه ينكر هذه القاعدة ويسلك مسلك آخر كأذرك سيد محمد روحاني في منتقى الأصول. فحينئذ قيام الأمارة مقام القطع الطريقي بلحاظ منجزية معذرية يخرج هذه القاعدة العقلية يخرجها شنو؟ يخرج مؤدى هذه قيام الأمارة مقام القطع الطريقي يخرج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تخصصا لا تخصيصا. شلون؟ قال بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك محتمل على نحو لا يرضى بتفويته على فرض وعلى تقدير هم ثبوته، دماء أموال أعراض هنا احتياط حتى لو كان التكليف محتمل كان مشكوك. أو الكلام الآخر أنها قضية عقلية لبية ارتكازية وليست مستفادة من ظواهر الألفاظ والأدلة اللفظية. ومعنى بلا بيان يعني بلا قيام حجة معتبرة، يشمل الحجة المعتبرة، فموضوعها اللا حجة. اللا بيان يعني ماكو حجة معتبرة، فإذا لم تكن حجة معتبرة فحينئذ يقبح العقاب. وأما قبل الفحص واليأس عن الحجة المعتبرة احتمال هنا منجز أم لا؟ نعم بحكم العقل منجز، ولهذا من شروط جريان البراءة شنو؟ من شروط جريان البراءة الفحص التام واليأس عن الظفر عن هذا الدليل المعتبر عن هذه الحجة المعتبرة. وإلا مشهور الأصوليين لا يقول كلما شككت في التكليف تجري البراءة، وإنما مشروط بما بعد الفحص واليأس عن الظفر بحجة معتبرة أو دليل معتبر حينئذ تجري البراءة. وإلا قبل الفحص واليأس ولو كان الشك في أصل التكليف، التفت لهذه النقطة، لأن لما يجي يحصر مجاري الأصول العملية يقول إذا كان الشك في أصل التكليف نجري البراءة، شك في المكلف به احتياط. لا، الشيخ الأنصاري عنده بيان آخر، ما لم يدل دليل عقلي أو نقلي على شنو؟ ما لم يدل دليل عقلي ولا نقلي على الترخيص فحينئذ شنو؟ أصالة اشتغال، أصالة احتياط. يعني بعد الفحص واليأس إما أن يدل دليل عقلي ونقلي على ثبوت هذا التكليف احتياط، وإلا ماكو دليل عقلي ولا. لكن بعد الفحص واليأس فهم يقولون أيضا بمنجزية الاحتمال حتى في موارد الشبهات البدوية التحريمية، حتى إذا كان الشك في أصل التكليف، يعني نقول شك في المكلف به علم إجمالي بالجامع، شك في الأطراف طهارة أحد الإناءين وجوب إحدى الصلاتين، فيقول هني منجزية العلم الإجمالي والاشتغال والاحتياط. لا، حتى لو كان الشك في أصل التكليف الذي يقال عادة إنه مجرى البراءة، لكن متى؟ بعد الفحص واليأس عن الظفر بحجة معتبرة. فحتى لو كان الشك في أصل التكليف أن شرب التتن مباح ولا حرام، شبهة التحريمية البدوية، هنا لا يمكن إجراء الاحتياط إجراء البراءة بدون قبح العقاب بلا، وإنما هنا الشك في أصل التكليف ولو لم يكن مقرونا بعلم إجمالي فإنه مجرى الاحتياط وأصالة الاشتغال قبل الفحص واليأس. نعم، بعد الفحص واليأس عن الظفر بحجة معتبرة ودليل معتبر، بعد الفحص واليأس نقطع أنه قبح العقاب بلا بيان. هذه النقطة واضحة. فإذا قبح العقاب بلا بيان يعني ولو بدون قيام حجة معتبرة. والأمارة حجة معتبرة أم لا؟ قام الدليل القطعي على اعتبارها وحجيتها أم لا؟ ولا معنى أن لا تقوم مقام القطع الطريقي المحض، لا معنى لحجيتها إذا لم تقم مقام القطع. يعني شنو تقوم مقام القاض؟ ما هو دور القاض؟ ما هي وظيفته؟ هل هو ينشئ أحكام مماثلة؟ وإنما التنجيز والتعديل. فلا معنى لحجية الأمارة وخبر الثقة إذا لم يكن شنو منجز. هذا بالنسبة للنقطة الأولى في البحث. إذن البحث صغروي، وإلا فلا كلام بين علماء الأصول في قيام الأمارات المعتبرة كخبر الثقة مقام القطع الطريقي المحض. النقطة الثانية في البحث في هذا العنوان، لاحظ العنوان شو يقول؟ وفاء الدليل، يعني الدليل الاجتهادي دليل المحرز خبر ثقة بدور القطع. أي قطع؟ الطريقي والموضوعي. القطع الطريقي قلنا لمكان كاشفية التامة من الحجية من اللوازم الذاتية لا تكاد تناله يد الجعل ثباتا ولا نفيا، إذن هو كاشف كشف تام. فحينئذ هذا القطع لا يولد الحكم، وإنما الخمر حرام ثابت الحكم لذات الموضوع. فإذا قطعت منجزية ومعذرية فقط، أنت لم توجد هذا الحكم لذلك الموضوع. وهناك القطع الموضوعي، وقرأنا أمس من الرسائل للشيخ الأنصاري فرائد الأصول أنه لا يفرق في القطع الطريقي بين خصوصياته من حيث أنه القاطع قاطع قطاع، زمن انسداد زمن فتاح زمن حضور زمن غيبة في موارده، القطع الطريقي المحض حجة. وأما القطع الموضوعي فقال صاحب الكفاية رحمه الله في الأمر السادس، أولا قال لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا، بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف اللي مر علينا في قطع القطاع. شنو هو آثار القطع عقلا؟ يعني الحجية من الجزية هذا معنى آثار القطع، الحجية من الجزية والمعذرية. أو من سبب ينبغي حصوله منه، أن يكون حاصلا بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه، من الأحلام، المنامات، الرمل، الجافر، كذا، كما هو الحال غالبا في القطاع ضرورة، يعني لأنه تعليل، لأن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله، وصحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته، وعدم صحة الاعتذار عن هذه المخالفة بأنه حصل كذلك لأني أنا قطاع مثلا. لا، القطع الطريقي المحض حجة مطلقا. الشاهد هنا في القطع الموضوعي، نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع، يعني القطع جزء الموضوع في القضية. إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، هذا كله الآن صار موضوع القضية، مثل الإنسان وين المحمول، حيوان ناطق، لسه ما جاء الخبر المسند، هذا فقط المسند إليه موضوع القضية، كل هذا موضوع القضية. إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وين الحكم، فتصدق، وجوب التصدق، هذا القطع يسمى قطعا موضوعيا، وهو تابع في سعته وضيقه للسان الدليل، أمره بيد الشارع سعة وضيقا. قطع هذا الفقيه بالرمل والجافر أو الرؤى والمنامات بالنسبة إليه هذا قطع طريقي، لكن هل هذا بالنسبة إلى مقلده هذا قطع موضوعي؟ الشارع هنا يقول لا، أنت أيها المقلد تقلد هذا الفقيه إذا كان قطعه أو استنباطه للأحكام والطرق الاجتهادية المتعارفة كالكتاب والسنة، أما من جفر، من رمل، من منامات، هو بالنسبة إلى هذا الفقيه قطع حجة. فمتى ما وجد القطع لوازمه الذاتية على المشهور، أي الحجية، تأتي أم لا؟ أنه يرى كاشف تام متعلق. نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا والمتبع في عمومه وخصوصه، هذا معنى السعة والضيق، دلالة دليله، لا كالقطع الطريق اللي بعد القطع حجة، متى ما وجد القطع الحجية من لوازمه الذاتية معه التي لا تنفك عنه، والمتبع في عمومه وخصوصه، يعني القطع الموضوعي، دلالة دليله في كل مورد، فربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد بينا بالنسبة إلى تقليد العامي للمجتهد، إذا قطع مثلا من طريق خاص يقول لا لا من هذا الطريق جفر رمل، لا إذا قطع مرجعك وفقيهك من خلال شنه أدلة الاجتهادية المتعارفة. مثال آخر يطرح هو بالنسبة لو تمت مقدمات الانسداد وهي غير تامة، لو تمت ما يقول حينئذ بحجية مطلق الظن الانسدادي إما على الحكومة أو على الكشف، احنا هني على الحكومة لأن نتائج لو تمت مقدمات هذا الانسدادي يكون هو شنه حجية الظن العام أو مطلق الظن على الحكومة لا على الكشف. شنو معنى الحكومة؟ يعني بحكم العقل، أن الأمارات العقلية، ما نقول أمارة شرعية خبر ثقة، هني صار أمارة عقلية ظنية، ماكو قطع واكو أمارة، واضح الفرق، تارة قطع وجداني تارة أمارة معتبرة شرعا خبر ثقة، تارة قطع عقلي وجداني وتارة شنو أمارة عقلية ظنية، يعني هذا الظن الانسدادي. فعلى الكشف معناه شنو؟ أن الشارع اعتبر هذا الظن الانسدادي حجة، كما اعتبر خبر الثقة حجة شرعا. وأما على تقدير الحكومة اللي في أول تعريف الكفاية، فحينئذ هذا لا ينتج أن الشارع جعل مطلق الظن شنه حجة شرعا، وإنما العقل يقول أنا معذور معذرية، لكن هل يستكشف منه هناك كاشفية، هناك كشف، هل يستكشف منه أن الشارع اعتبر الظن الانسدادي حجة؟ لا. فهل يمكن إسناد هذا الظن الانسدادي إلى الشارع؟ لا، لا يمكن إسناده. لكن لو كان بناء على شنه الكشف فيمكن إسناده، لأنه كما اعتبر الشارع نقول خبر الثقة حجة بحكم الشارع، كذلك اعتبر الظن المطلق شنه حجة بناء على الكشف. فيمكن نسبة الظن الانسدادي إلى الشارع حينئذ أم لا؟ احنا على تقدير الحكومة جواز التقليد، والتقليد هو من باب رجوع الجاهل إلى العالم. من يقول بحجية الظن الانسدادي على الحكومة؟ هل يقول بأنني عالم بالأحكام الواقع الأحكام الإلهية؟ لا يقول ذلك، فلا يمكن أن يسندها إلى الشارع. وأنت كمقلد له تقلده شلون؟ من باب رجوع الجاهل إلى العالم، مش رجوع الجاهل إلى الجاهل بالأحكام، هو جاهل فقد أقول لك أنا هني عقلا وظيفة عقلية بناء على الحكومة أكون معذور، لكن ما أقدر أنسب هذه الأحكام على الظن الانسدادي إلى الشارع الأقدس. فحينئذ تأتي هذه المسألة في الكفاية مبين بعد خاتمة الإشارة التقليد، هل يجوز تقليد المجتهد الانسدادي؟ أما الانفتاح خب عادي عند أمارات وطرق علمية. بالنسبة للمجتهد الانسدادي بناء على الحكومة هل يجوز تقليده؟ النتيجة لا، لأن التقليد موضوع رجوع الجاهل إلى العالم، وهل هذا عالم؟ فهني لاحظ تماما هم هذا مثال آخر، أنه بالنسبة إلى الفقيه من جفر رام قطع طريقي، لكن بالنسبة إلى مقلده موضوعي. فالشارع يقول له لا، إذا كان من طريق خاص، إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، إذا قطع بالحكم من خلال شنه الأدلة المتعارفة جاز لك تقليده، فهذا معناه أن الشارع بيده شنه أمر هذا القطع الموضوعي بالنسبة إلى عمومه وخصوصه وموارده، فربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد وعدم اختصاصه به في مورد آخر، على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات بحسب مناسبات الأحكام والموضوعات وغيرها من الأمارات. فإذا النقطة الثانية في البحث عن القطع، القطع الموضوعي اللي قلنا أنه تارة قطع موضوعي طريقي، إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق، قطع طريقي هام، والقطع الطريقي كاشفية، ممكن أن تقوم الأمارة مقامة أم لا؟ نعم. أما إذا كان القطع صفتيا يعني بما هو كاشف تام، فها هنا لا يمكن أن تقوم الأمارة المعتبرة والدليل الاجتهاد شنه مقامه. لماذا؟ لأن الأمارات على نحو طريقية، والقطع على نحو طريقية كاشفية عن الواقع. أما إذا قلنا على نحو الصفتية فلا يتم، لا يتم هذا الأمر، باعتبار مولانا أنه لا انتشار للقطع الموضوعي الصفتي، صفتها للقطع الصفتي يعني بما هو كاشف تام وله صفة القطع، لا انتشار له في حياة العقلاء كي يقال بنظرهم إلى هذا النحو من القطع الصفتي، فإذا لا يبقى عندنا دليل على قيام الأمارة مقام القطع الصفتي. ليش ما عندنا دليل؟ لأن الأمارة حجة. ماذا تعني الحجية خصوصا على مسلك الآخوند المنجزية؟ ما تعني أنه جعل العلمية والكاشفية التامة بما له من الكاشفية التامة وصفة القطع النفسانية 100%؟ نعم يتم هذا على رأي النائين أم لا؟ شفت كيف من التزم بشيء التزم بلوازمه. الأشعري ما قال أنه تعدد قدرنا، هو يقول هذا الشيء، هل يصرح بذلك بالدلالة المطابقية؟ هو يقول أنا أقول بتعدد قدرنا، لكنك تقول بأن الصفات مغايرة للذات وهي قديمة بقدم الذات، فإذا الصفات مغايرة للذات ألا يلزم منه القول بتعدد القدماء؟ فإلى أن من التزم بشيء التزم. تفسير المحقق النائيني لمعنى الحجية أن الشارع جعل الأمارة حج، جعلها علما أي كاشفا تاما ولو تعبدا. هذا القطع الصفة يعني صفة 100% كاشف تام ولو تعبدا، أن الأمارة تعبدا. إذن يمكن أن تقوم الأمارة مقام القطع الصفة أم لا؟ على مبنى وعلى مسلكه من تفسير الحجية نعم، لأنه غير تام، باعتبار أن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة مثلا هو شنو؟ سيرة العقلاء. شنو؟ وهذه السيرة العقلائية المضاة شرعا لا انتشار للقطع الصفة في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم على حجية الأمارة ناظرة إلى هذا القطع الصفة، وإنما الأمارة حجة يعني منجز وبلا كاشفية تامة. فمن هنا احنا كنا دائما في أثناء تعليق على مبنى النائني نشكك في هذا المسلك. أما على مسلك الآخون واضح المطلب، الأمارة حجة منجزية ومعذرية. وعلى مسلك أيضا السيد البرجدي وأعلام ومحققين ليس هناك تنزيل ظن منزلة واقع. أنت الآن مثلا لما كنت في طريق مثلا تريد بيت صاحب فلان، سألت واحد وين بيت فلان، وين بيت الشيخ، قال لك هذا بيتهم، هذا خبر ثقة. فأنت الحين تنزل كلامه، تنزل هذا البيت منزلة بيت صاحبك لو تعتبره هو نفس بيت صاحبك. وإذا طلع لك الشخص ورحبك وحياك الله وسلم عليه تقول له ترى أنا أنزلك منزلة صاحبي مو أراك أنك، هل هذا منطقي أو قلاء؟ يقول هذا رجال مهووس هذا. فلهذا السيد الإمام يقول هذه كلمات خطابية وشعرية، تنزيله منزلة لا تنزيل ولا تحميل. نرجع للمطلب لتطبيق العبارة بس حتى نكمل هذا العنوان. أما البحث الثاني، ما كان البحث الثاني؟ هو أن دليل حجية الأمارة، لاحظ حجية الأمارة، هل يستفاد منه قيام الأمارة مقام القطع الصفتي أم لا؟ بالنسبة للقطع الموضوعي خلصنا القطع الصفتي. قال وأما البحث الثاني فإن كان القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعي بوصفه منجزا ومعذرا، ماكو مشكلة، الأمارة تقوم مقامه أم لا؟ بوصفه منجز ومعذر، هي الأمارة حجية منجزة معذرية. لو قال المولى مثلا كل ما قطعت بأنه خمر فاجتنب عنه، وقامت أمارة معتبرة على مثلا بينة شهادة عدلين على أن هذا خمر ولم يحصل قطع، أنا من خلال الكتاب أجيبه من الحلقة الثانية ذا المثال، فهل يترتب وجوب الإراقة أو الاجتناب عن هذا الخمر بقيام هذه الأمارة أم لا؟ نقول ألف وباء. ألف فإن كان القطع مأخوذا مأخوذا موضوعا يعني جزء الموضوع مش تمام الموضوع لحكم شرعي بوصفه منجزا معذرا يعني قطع طريقي. ودائما في علم الأصول لما نقول قطع وقطع والقطع حجة مرادنا شنه؟ القطع الطريقي المحض الذي كاشفيته تامة وحجيته ذاتية ولا تكاد تناله يد الجعل إثباتا ولا ما فيها، بوصفه منجزا ومعذرا، حينئذ فلا شك في قيام الأمارة المعتبرة شرعا. هي معتبرة شرعا مقابل اللي قلنا معتبرة عقلا، هذا قيد احترازي من شوي ما قلنا ظن انسدادي، أمارات معتبرة عقلا هذا لو تمت مقدمات شنه الانسداد. فلهذا العنوان في الكفاية المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا وعقلا، يعني لو تمت مقدمات الانسداد بناء على الحكومة أو على الكشف فإن مطلق الظن يكون حجة، يعني يكون أمارة عقلية ظنية، ومع ذلك هي شنو؟ حجة. هنا فلا شك في قيام الأمارة كخبر الثقة المعتبرة شرعا، يعني ولو بالجعل المضائي قلت أكثر من مرة، أو الجعل التأسيسي جعل شهادة العدلين أمارة شرعية تأسيسا. فلا شك في قيام الأمارة المعتبرة شرعا مقام القطع الطريقي بوصفه هذا القطع منجزا ومعذرا. لماذا؟ لأنها أي الأمارة المعتبرة شرعا تكتسب من دليل الحجية. ماذا تكتسب؟ ما معنى الحجية؟ صفة المنجزية والمعذرية. وإلا لو لم تكن الأمارة شنه؟ هذا معنى شنه بعد؟ ما هو منجزية ومعذرية، لأنها تكتسب من دليل الحجية صفة المنجزية والمعذرية، فتكون فردا حقيقة من الموضوع، ويعتبر دليل الحجية، مش الحجية، دليل الحجية، دليل قطعي أم ظني. فلهذا احنا قلنا فرق بين الأمارة وبين دليل الأمارة. الظن الخاص حجة باعتبار شنه؟ انتهائه إلى الحجة الذاتية، باعتبار انتهائه إلى الدليل القطعي. الظن الخاص في أصول مظفر هذا الذي قام دليل قطعي على حجيته. وهناك في بحث تقدم في هذه المبادئ والقواعد العامة، لما قلنا دليل البراءة بالدلالة الالتزامية ينفي الحجية المشكوكة، قلنا ما تشكل تقول لي البراءة حكم شنه؟ أصل عملي، والأصل العملي ليس حجة في مثبتاته ولوازمه غير الشرعية، فشلون تقول البراءة بالدلالة الالتزامية تنفي الحجية المشكوكة للخبر المحتمل شنو؟ بوجوب قراءة الدعاء عند رؤية. هذا في تأسيس الأصل. ونضيف إلى ذلك، هذا وجه بيان السيد الشهيد، أنه بإمكاننا أن نقيم دليل على أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم. هناك أجاب بأن الذي ينفي الحجية المشكوكة لهذا الخبر المحتمل المشكوك بوجوب قراءة الدعاء، الذي ينفي مش شنه؟ البراءة. البراءة في الحكم الله شنه؟ الذي ينفي هو دليل البراءة الذي هو دليل قطعي في حديث الراف والآيات والروايات. هنا كذلك مو تعتبر الحجية حتى تقول لي هي الأمارة تفيد الظن، دليل الحجية. هذا الدليل قطعي أم لا؟ ظن خاص قام دليل قطعي على حجيته، فتكون ويعتبر دليل الحجية في هذه الحالة واردا الورود، يعني الرفع شنه؟ الحقيقي التكويني، الورود مقابل الحكومة. الآن السيد الشهيد ماذا يقول بمسلك حق الطاعة؟ تمام، فيقول بأصالة الاشتغال، لكن ببركة حديث الرفع وأدلة البراءة الشرعية، هذه الأدلة شنو؟ القطعية، لأن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم. إذا تمت أدلة قطعية على البراءة الشرعية من آيات وما كنا معذبين، من روايات حديث رفع إلى آخره، هذه البراءة الشرعية ألا ترفع موضوع أصالة الاشتغال وقاعدة الاحتياط عند السيد الشهيد؟ ولهذا يقول نعم، صارت الآن البراءة الشرعية هي القاعدة الثانوية، لأن أدلة البراءة الشرعية بالورود رفعت شنه؟ موضوع هذه القاعدة العقلية. وأمس بينت الأمارات الظنية أدلة اجتهادية، مو هناك مباني، هل هي حاكمة أم واردة أم مخصصة بالنسبة للأصول العملية؟ بالنسبة للأصول العملية العقلية بالاتفاق قالين هنا ورود، يعني رفع حقيقي، رفع تكويني، وليس رفعا تعبديا. لا شك لكثير الشك، هل هذا هذا الرب حقيقي أم تعبدي؟ تعبدي حكومة. وهذا الفرق بين الحكومة والورود، أن الورود رفع حقيقي تكويني، الحكومة شنو؟ رفع تعبدي وليس حقيقيا. فإذا قال ويعتبر دليل الحجية في هذه الحالة، لأن دليل قطعي واردا أي رافعا بالورود حقيقة، واردا على دليل ذلك الحكم الشرعي المرتب على القطع. لماذا؟ لأنه يحقق دليل الحجية مصداق حقيقي لموضوعه. أما لو كان المصداق تعبدي مولانا، لو كان المصداق يحقق مصداق تعبدي شو يصير؟ يصير حكومة. واضح الفرق بين الحكومة والورود. وأن الآن هذا القطع الصفتي، وأن إذا كان هذا باء، وإيش ألف؟ ألف إن كان القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعي، هذا القيد احترازي، بوصفه منجزا ومعذرا، فلا شك في قيام الأمر الشرعي مقامه. وأما باء إذا كان القطع مأخوذا بما هو كاشف تام، يعني شنو بما هو كاشف تام؟ يعني المأخوذ بنحو الصفتية، بما هو علم كاشف تام. حينئذ قال إذا كان القطع مأخوذا موضوعا للحكم لا بوصفه منجزا ومعذرا، يعني ليس طريقيا وإنما صفتيا، له صفة القطع والكاشفية التامة، قال فلا يكفي مجرد اكتساب الأمارة صفة المنجزية من دليل الحجية، لا يكفي شنه؟ لقيام الأمارة المعتبرة مقام القطع الموضوعي الصفتي. الرسائل في الصفحة 33 من هذه الطبعة الجديدة راجع. لماذا؟ واضح، لأن دليل حجية الأمارة ماذا يفيد؟ منجزية و فلا بد يقول من عناية إضافية. هذا كلام النعيني الآن. هل هذه العناية الإضافية موجودة؟ ما معنى العناية الإضافية؟ يعني أن الشارع اعتبر الحجية للأمارة علما تاما كاشفا تاما، فهل هو بما هو كاشف تام؟ على رأي النائني رحمه الله نعم، تقوم الأمارة مقام هذا القطع الصفتي، لأن الشارع جعلها علما وكاشفا تاما ولو تعبدا، إذن حكومة تعبدا. فلا بد، هذا واضح معنى عناية إضافية، فلا بد من عناية إضافية في دليل الحجية. وقد التزم المحقق النائني، هذا اللي أنا قلت أثناء الشرح والتوضيح خارج الكتاب، من التزم بشيء التزم، لهذا يقول المعيني ما عندي مانع التزم، لأن أنا فسرت الحجية بمعنى شنو؟ طريقية، أن الشارع جعل الأمارة حجة يعني جعلها علما تعبدا كالقطع، ذا قطع حقيقي علم حقيقي وهذا علم تعبدي. لذا قال وقد التزم، يعني بكل رحابة صدر، وقد، لأن هذا نتيجة مبناه ومسلكه رحمه الله. وقد التزم المحقق النائيني قدس سره بوجود هذه العناية الإضافية، شلون؟ بناء على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية والعلمية، فهو يقول إن مفاد دليل الحجية هو جعل الأمارة علما ولو تعبدا، مجاز العقلي سكاكي، وبهذا يكون حاكما دليل الحجية للأمارة على دليل الحكم الشرعي. هناك ورود، هنا شنه؟ حكومة. يكون دليل الحجية الأمارة حاكما، لأن الرفع تعبدي وليس وجداني حقيقي كما في حالات الورود، يكون دليل الحجية حاكم على دليل الحكم الشرعي المرتب على القط. لماذا؟ لأنه يوجد فردا حقيقيا ومصداق حقيقي، أم مصداق ادعائي تعبدي؟ هذا معنى الحكومة. إذن واضح الآن الفرق بين الحكومة والورود، لأنه يوجد هذا الدليل الحجية فردا جعليا يعني اعتباريا ادعائيا تعبديا لموضوعه، فيسري إلى حكمه. غير أنك عرفت في بحث التعارض من الحلقة السابقة أن الدليل الحاكم، ما معنى حكومة؟ يعني هذا الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، لولا لا معنى لوجود شنه هذا الحاكم إلا أن يكون ناظر، وإلا كان تشريعه عبثا وكان تشريعه لغوا. معنى الحكومة لأن فيها أقوال وتفاسير، معنى أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر، بحيث لولا هذا النظر من الحاكم إلى المحكوم لكان تشريع الدليل الحاكم لغوا عبثا. مثل شنو؟ لما يكتبوا دستور يحطوا هذه بنود لوائح تحت، هذه تفسير البند الفلاني معناه كذا، تفسير لهذا يسموها الحكومة التفسير الشارحية. فبهذا المعنى تفسير هذا البند أو هاي المادة في الدستور ماكو، حطوا تعليقات وهوامش. فها هنا لولا الدليل الحاكم، لولا أنه ناظر لكان تشريعه، ما له معنى لأنه قاعد يفسر هذه المادة من الدستور، يقول لك ها هذا القانون بهذا الحجم بهذه السعة بهذا الضيق لا شك لكثير الشك. صاحبنا ذاك العالم لما سألوه قال إطلاق الآية يشمله، حل الله البيع حرم الربا، لا ربا بين الوالد ولا ولده، ناظر لشنه؟ ناظر للآية وحرم الربا. لا شك لكثير الشك، يقول كل ما شكاك ابني على الأكثر أنجل. لا شك كذلك لا صلاة إلا بطهور، جاء هذا الحاكم شو يقول؟ كل ما شككت صح ولا لا؟ قاعدة الطهارة. وهكذا الخمر حرام، يجي دليل شنو حاكم يقول الفقاع خمر استصغر الناس، توسعة أو تضيق دليل أو موضوع الدليل محكوم. فها هنا قال عرفت في بحث التعارض من الحلقة الثانية أن الدليل الحاكم متى يكون حاكم؟ إنما يكون حاكما إذا كان ناظرا، حط عليها خط هذه ناظر، إلى الدليل المحكوم، بحيث لو حبيت تضيف بحيث لولا المحكوم لكان تشريع الحاكم دليل حاكم لغوا عبثا اعتباطا، ما له معنى. ودليل الحجية للأمارة مفسر العقلائية لم يثبت كونه ناظرا إلى أحكام القطع الموضوعي الصفتي، القطع الموضوعي هنا الصفتي مو النحو الأول الموضوعي الطريقي بوصفه منجز ومعذر حتى تقوم الأمارة مقامه، وإنما القطع الموضوعي الصفتي. وإنما المعلوم فيه دليل حجية الأمارات خبر الثقة نظره، لاحظ كلمة النظر، إذا الحكومة نظره إلى تنجيز الأحكام الواقعية المشكوكة. هذه كلمة تنجيز الأحكام الواقعية المشكوكة هي اللي مرت علينا في الشبهة الثالثة، شبهة تنجز الواقع، وهذا معنى جعل الحكم الظاهري، وهذا معنى إمكان التعبد بالأمارات الظنية أنها منجزة، الأمارات منجزات لا أقل ولا أكثر، خاصة إذا كان دليل الحجية للأمارة هو السيرة العقلائية كما صرح السيد رحمه الله بذلك في الجزء الثالث الرابع من بحوث في علم الأصول تقريرات السيد محمود الهاشمي الشاهرودي. بس عطني دقيقتين حتى أكمل المطلب. قال في المجلد الرابع إن مهم دليل الحجية عندنا، يا شو على انتهى الوقت احنا شوي نشوش، إن مهم دليل الحجية عندنا هو السيرة العقلائية، سيرة عقلائية، فإن أهم الأمارات في الشبهات الحكمية الظهور، حجة الظهور واحد وخبر الثقة اثنين، ومن الواضح أن مهم الدليل على حجيتهما السيرة العقلائية، أما الأدلة اللفظية الواردة في هذا المجال فكلها مسوقة مساق الإمضاء لما عليه السيرة، فمنهج البحث ينبغي أن يكون بمراجعة السيرة وتحديد مفاد السيرة لنرى هل أن العقلاء بناءهم قد انعقد على إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي فقط، أم قيام الأمارة مقام، القطع شنو طريقي، ومقام القطع الموضوعي الصفتي أيضا. نقولها جواب من السيد رحمه الله. شو قال؟ قال رحمه الله: خاصة إذا كان دليل الحجية للأمارة هو السيرة العقلائية، دليل لبي ماكو إطلاق، إذ لا انتشار للقطع الموضوعي الصفتي في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم على حجية الأمارة، خبر كان أو تكون ناظرة إلى القطع الموضوعي والطريقي معا، فقط ناظر للقطع الطريقي منجزية و، فحينئذ لا يمكن، لا يمكن على هذا الأساس أن الأمارة حجة منجزة معذرية وعلى نحو الطريقية، لا يمكن أن تقوم الأمارة المعتبرة شرعا مقام القطع الصفتي، وإنما تقوم فقط مقام القطع الطريقي المحض أو القطع الطريقي الموضوعي بوصفه منجزا، اللي هي الفقرة الأولى من هذا العنوان: إذا كان القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعي بوصفه منجزا ومعذرا تقوم الأمر مقام بلا شك. إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق. إثبات الأمارة لجواز الإسناد يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.